ورشدهم وعدلهم واجتماعهم وحبهم اجتماع الأمة عليها وكرامة اقتراء الأمة عليها والشكر لله سبحانه جل وعلا بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمضى الخروج عليهم وحب إعدادهم في طاعة الله والدعاء لهم وتنبيههم وتذكيرهم برفق ودين وعدم التشهير بمسالبهم والنصيحة لهم سرا. فالنصيحة لعموم المسلمين بأن يحب الإنسان لهم ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه وأن يسعى في تخليصه مما قد يكون سببا في عذابهم بحسب الإمكان. ويدخل في ذلك نشر العلم فيه والأخذ بأيديه إلى البر والصلاة. ومن ذلك أيضا من النصيحة للدين أن يكون الإنسان نافرا هذا العلم في الناس وكاشفا عمن قد يدخل فيه ملبسا من السفهاء. وانتهى بنا الكلام إلى ضوابط في النصيحة، فإن النصيحة لا بد أن يكون فيها شيء من الضوابط، وتلك خمس ضوابط نذكرها إن شاء الله سبحانه جل وعلا على جهة الإجمال، ثم نذكر فيها كلام أهل العلم رحمه الله على جهة التفصيل. فأول تلك الضوابط أن يكون مقصود الناصح حب الخير للمنصور، أن يكون قصد الناصح حب الخير للمنصور، وذلك بالتمحيص وتمحيص النصيحة له. وثاني تلك الضوابط أن لا يكون قصده من النصيحة البغي على المنصور. وثالث تلك الضوابط أن لا يكون قصده من النصيحة إشاعة عيوب المنصوح في الناس والقصد فيه بذلك. وثالث تلك الضوابط أن يكون المرء عالما بما ينصح به. وخامس تلك الضوابط أن تكون نصيحة سرا. ومن أجمل ما جاء في بيان هذه الضوابط ما رواه الدارمي بسنده عن عباد بن عباد الخوارج الشامي أبي عبد قال رحمه الله: وناصح الله في أمتي إذا كنتم حملة الكتاب والسنة. هذا يشير به إلى أن الناصح لا بد أن يكون عالما بما ينصح به. إذا كنتم حملة الكتاب والسنة، إذا كنتم عارفين بالكتاب والسنة، فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق به. كتاب الله سبحانه جل وعلا لن يكون معلوما به في الأمة حتى تعمل به الأمة، وإن السنة لا تعمل حتى يعمل بها. فمتى يتعلم الجاهل؟ إذا سكت العالم ولم ينكر ما ظهر ولم يأمر بما ترك. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. يقول رحمه الله: ولا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل. لا تكتفوا بالسنة بمجرد أن تصفوا بها بلسانكم دون أن تقيموها بأعمالكم، ولا تكتفوا من السنة بالقول دون العمل بها، فإن انتحال السنة بالقول دون العمل كذب بالقول مع إضاحة العلم. يقول رحمه الله: ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها. وهذا يرجع إلى حب الخير للمنصوح وتطهير القصد في النصيحة. لا ينبغي للإنسان أن يعيب أهل البدع ببدع حتى يقال بأن فلانا يعيب البدع، وإنما قصده أن يحذر من الفساد. يقول عباد بن عباد: ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم، وإن فساد المنصوح ليس بزائد في صلاح الناصح. ولا تعيبوها بغيا على أهلها. هذا الشرط الثالث. لا ينبغي للناصح أن يكون قصده من النصيحة البغي والظلم. ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم. فإذا كان الرجل باغ في نصيحته وإذا كان الرجل عالم في نصيحته فإن هذا دليل على فساد نفسه. والطبيب لا ينبغي أن يكون فاسد النفس، ولذلك يقول عباد بن عباس: وليس ينبغي للمطبب أي الطبيب أن يداوي المرضى بما يبرحهم ويمرضهم، يبرئه من ذلك الداء ويمرض نفسه وبذلك الداء. فإنه إن أمرض فإنه إذا مرض اشتغل بمرض المداواته، ولكن ينبغي للناصح وللمداوي ولكن ينبغي أن يلتفت لنفسه الصحة، أن يحرص على مداواة نفسه حتى يبقى قويا، أن يلتفت لنفسه الصحة ليقوى بها على علاج المرضى. فليكن أمركم فيما تنكرون على أسواركم نظر منكم لأنفسكم، ونصيحة منكم لربكم، وشفقة منكم على إخوانكم. هذا الوارد في النصيحة، أن يكون الإنسان قصر من نصيحته إبراز الذمة، والنصيحة للأمة، والشفقة على الإخوان، وأن تكونوا مع ذلك بعيوب وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعلى منكم بعيوب غيركم. ينبغي للإنسان أن يشتغل بعيوب نفسه ويطهر نفسه من العيوب، وأن يحرص على النصيحة لها كما سيأتينا إن شاء الله في كلام العلامة الأجرغي. يقول العباد بن عباد الخواص الشامي: وينبغي وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعلى منكم بعيوب غيركم، وأن يستعظم بعضكم بعضا النصيحة، وأن يحظى عندكم من بذلها لكم وقبلها منكم. يعني ينبغي إذا وجدت رجلا يقبل منك نصيحة ورجلا ينصح لك، ينبغي أن تكون له قدوة عندك، ينبغي أن تكون له مكانة في قلبك. قال: وأن يحظى عندكم من بذلها لكم وقبلها منكم أي المكان. وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. يقول عباد بن خواص خاطبا للأمة: أن تحبون أن تقولوا فيحتمل لكم، وإن قيل لكم مثل الذي قلتم عصيتم وغضبتم؟ أيحب الواحد منا أن ينصح لإخوانه فإذا نصح غضب وأخذته العزة بالإثم؟ أتحبون أن تقولوا فيحتمل لكم، وإذا قيل لكم مثل الذي قلتم غضبتم؟ تجدون على الناس فيما تنكرون من أمورهم وتأتون مثل ذلك، أفلا تحبون أن يؤخذ عليكم؟ وهذا من أجمل ما قيل في ضوابط النصيحة التي أشرنا إليها هنا. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله: إن الناصح ليس غرضه في إشاعة عيوب من ينصح له، لا ينبغي للناصح أن يكون مقصوده إشاعة عيوب المنصوح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقعت فيه. يقول رحمه الله علامة ابن رجب: فشتان بين من قصده النصيحة، أي فرق، فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما على الأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما للأخرى إلا على من ليس من العقول الصحيحة. ولعلامة ابن رجب رحمه الله رسالة عظيمة صغيرة الحجم كثيرة العلم، سماها الفرق بين النصيحة والتعيير. ومن تلك الشروط التي أو الضوابط التي أشرنا إليها أن يكون الناصح عالما بما ينصح به، فلا ينبغي للإنسان أن ينصح على جهله، بل إن الإنسان ينبغي أن يكون على يقين فيما ينصح به، عارفا فيما يأمر به، عالما فيما يأتي وفيما يضر. ولذلك تقدم معنا في كلام عباد بن عباد الخواص الشامي أنه قال: ينبغي أن تكونوا ناصحين لله إذا كنتم حملة الكتاب والسنة، إذا كنتم عارفين بالكتاب والسنة. فينبغي للناصح أن يكون عالما فيما ينصح به، وأن ينصح لنفسه ابتداء، وأن يطهر نفسه من الرذائل ومن القبائح، ثم ينصح لغيره امتناعا. قال الأجرغي رحمه الله: لا يكون الناطق لا يكون ناطقا لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة من أهله. لا يكون ناطقا لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه وليعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه ويعلم قبيح ما تميل إليه النفوس أو النفس حتى يخالفها بعلمه. فينبغي للإنسان إذا أراد النصيحة أن يتعلم وألا يتكلم إلا بعد أن يتعلم. ومنها الضوابط التي ينبغي مراعاتها في النصيحة وهو خامس تلك الضوابط التي أشرنا إليها احتمالا أن تكون النصيحة سرا. وقد تقدم لنا في النصيحة للحكام والسلاطين أن الخبر جاء بمناصحة سرا، من كانت له نصيحة بيد سلطان فلا يبديها له علانية وليأخذ بيده. ولذلك نهى العلماء عن التشهير بمثالب الحكام والسلاطين، وجاء النهي صريحا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يفتر وينصح، والفاجر يعير ويفضح. المؤمن يفتر وينصح، وأما الفاجر فإنه يعير ويفضح. وقال مسعر بن كدام رحمه الله: رحم الله من أهدى إلي عيوبي سرا بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريبا. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يجد قبولا لنصيحته أن ينصح سرا لمن رأى منه شيئا من المنكرات أو شيئا من المفاسد. وفي هذا يقول أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كما في ديوانه: تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تستطع. ويتلخص لنا من الحديث جملة الفوائد. الفائدة الأولى فيه الدلالة على أن مبنى هذا العلم على التواصل والتناصح. فيه الدلالة على أن مبنى هذا الدين على التواصي والتناصح. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: يقولون كما في ابن رجب في رسالته الفرق بين النصيحة والتعيير، يقولون إنما دار الإسلام على أربعة أحاديث، وأنا أقول دار الإسلام على حديث الدين النصيحة. وقد سمعنا فيما سبق كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأنه قال إن هذا الحديث يشمل الدين كله، إن نصيحة لله سبحانه جل وعلا تقتضي الاعتراف بوحدانيته والقيام بعبوديته، والنصيحة في كتابه تقتضي تدبر آياته والعمل بما جاء فيه، والنصيحة لرسوله تقتضي اتباع ونصر سنته، والنصيحة لأئمة المسلمين تقتضي طاعتهم في طاعة الله ورسوله وتقتضي مناصحتهم، والنصيحة لعموم المؤمنين تقتضي كذلك ما ينبغي من إزالة الفساد فيه. فشمل هذا الحديث الدين كله، ولذلك قال الدين النصيحة، فدل على أن مبنى هذا الدين على التناصح والتواصل. وقد قال الله سبحانه جل وعلا في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه الصورة لكفتهم، لأن فيها الدلالة على أصول عظيمة وأركان جليلة. ولذلك من فقه هذه الصورة فقه معاني هذا الدين الذي جاء به في جملته، وإن لم يعرفه بالجملة، لأن هناك فرقا بين قول العلماء في الجملة وقولهم بالجملة كما هو متقرر عندنا. الفائدة الثانية مما استفاد من هذا الحديث فيه دلالة على وجوب نصيحة الله سبحانه جل وعلا، وذلك على حسب ما تقدم تفسيره من القيام بعبوديته والاعتراف بوحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه جل وعلا. وفيه كذلك القيام بنصيحة لكتابه، وذلك بحفظه وتدبر حياته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فيه رابعا الدلالة على النصيحة لرسوله، وذلك باتباع سنته ومحبته وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أجمع العلماء على تقديم سنة رسول، أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك، أجمع العلماء أنه لا ينبغي لأحد أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد كائنا من كان. أجمع العلماء على هذا المعنى من حيث المعنى وأيضا تتواتر كلماتهم لفظا فيه، لكن تواترت معنى في هذه الأصل الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. فيه كذلك الدلالة على أصل عظيم وهو التناصر بين الخلق، ولأن هذا الأصل أصل وشرط في قيام الأمة. قال الله سبحانه وجل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال مجاهد بن جبر المفسر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط في خيرية هذه الأمة، فهذه الأمة لا تقوم لها قائمة إلا بالتناصف والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. ولذلك بين الله سبحانه جل وعلا هذا في آية أخرى، فقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وذكر الله سبحانه جل وعلا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. فهذا حديث عظيم جليل، هذه بعض فوائده وقد تقدم شرحه، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. ونأخذ حديثا آخر، والله موفق ولا حول ولا قوة إلا به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: لا حرمة للمسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عفروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم. أولا ينبغي التنبيه إلى أن هذه التراجم التي نسمعها في هذا المسجد كقول هنا باب حرمة المسلم ليست معروفة في متن الحديث، فلعلها من بعض الشراح، فهذه التراجم لعلها من بعض الشراح، ولكن في الغالب هي تراجم مفيدة، فإن العلماء لا يزالون يسمعون التراجم. المقصود بالتراجم هي العناوين التي تكون في أول الحديث كقوله هنا باب حرمة المسلم، أو كقوله فيما تقدم باب الأعمال بالنيات أو غير ذلك. والترجمة هي ما يدل على فحوى ومعنى الحديث الذي سيأتي. ولذلك قال العلماء: إن فقه البخاري يؤخذ من تراجم، إن فقه البخاري يؤخذ من تراجم، فيدلك على أن البخاري رحمه الله فقيه ورجل نبيه. تلك التراجم والفوائد اللطيفة الجميلة التي يستفيدها من الحديث ويجعلها في مقدمته كدلالة على معناه أو ما يستفاد منه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد تقدمت ترجمته فيما سبق من حديث. وقوله هنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قوله أن هذه مصدرية ناصبة وهي مجرورة بباء محذوفة، تقدير الكلام: أمرت بأن أقاتل الناس، فالباء هنا محذوفة. قال ابن مالك رحمه الله: وعد لازما لحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر، وفي أن وأن الطالب مع أن لفت كعبدت أن يدوم. والمعنى كما سمعنا: أمرت بأن أقاتل الناس. والآمر هو الله سبحانه جل وعلا، إذ لا أمر برسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بما يوحيه له ربه سبحانه جل وعلا. وفي التنزيل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واستدل بهذا الحديث على قتال الصلاة وكفره، لأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن رد هذا الاستدلال العلامة أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة بقوله: إن المقاتلة لا تستلزم القتل، فقد تقاتل الرجل ولا تقتله. فالمقاتلة ليس معناها قتله، وإنما المقصود بها غلبته وأخذه إلى الحق. فهذا معنى أمرت أن أقاتل، يعني أن أغلبهم حتى يدخلوا في دين الله سبحانه جل وعلا. ولذلك المقاتلة مفاعلة لا تستلزم القتل، وإنما هي قتال بين الجانبين. ففي هذا الحديث إباحة لقتال من كان تارك للصلاة ونحوه، وليس فيه إباحة لقتله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وعلى أي حال، فإن المقصود بهذا الحكام والسلاطين، ليس هذا لكل أحد، وإنما المقصود بهذا ولاة الأمور وسلاطينهم وحكامهم الذين يقيمون هذه الأحكام في الناس، وهم الذين يتولون ذلك، فلا تغفلن عن هذا. وقول هنا الناس، هذا عام مخصوص بالكتاب والسنة. قوله أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام مخصوص بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية لا تحل مقاتلتهم، أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية لا تحل مقاتلتهم. فخرجوا من عموم قوله: أمرت أن أقاتل الناس. وكذلك يخرج منه الذمي والمعاهد الذي يكون بيننا وبينه عهد، وإن كان كافرا إذا وقع عهد بين المسلمين مع الكفار فإنهم لا يقاتلون. وكذلك المستأمن الذي يدخل ديار الإسلام بأمان، فهذا لا يحل قتله ولا تحل مقاتلته أيضا. وقد جاء في الحديث: من قتل معاهدا أو مستأمنا لم يرح رائحة الإسلام، لم يرح رائحة الإسلام. ويدخل في المعاهد والمستأمن ما يقيمه الناس اليوم من عهود ومواثيق بين الدول، أو ما يأخذونه من تآشير لدخول بلد من البلدان، فمن دخل بتأشيرة إلى بلد من البلدان فهذا مستأمن. ثم إن هذه الأحكام التي سمعنا راجعة إلى الحكام والسلاطين، لا مدخل فيها لأفراد الناس وعامتهم ودهمائهم، وإنما هي راجعة إلى ولاة الأمور وإلى أهل الحل والعقد، كما تقدم عن الإمام ابن دقيق والإمام الشافعي وغيره. وقوله تعالى: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، حتى هنا يسميها العلماء حرف غاية، يسميها العلماء حرف غاية. فالمقاتلة إلى غاية وجود هذا المذكور وهو إيمانه. وجاء في هذا الحديث الصحيحة تدل على الاكتفاء بشهادة أن لا إله إلا الله في ترك القتل، كما في قصة أسامة بن زيد في الصحيحين لما قتل من قال لا إله إلا الله، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القتل. فقال: كيف تفعل بها إذا جاء يحاج بها يوم القيامة؟ فندم أسامة رضي الله عنه ندما. وقال العلماء يكتفى منه بهذا في مبدأ أمره، ثم يؤمر بعد ذلك بالصلاة والزكاة وغيرها من الشرائع وغيرها من الشرائع. وعلى أي حال فإن هذا الحديث كما سمعنا دل على ما تقدم بيانه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يفعلوا ذلك عصموا من، فإن هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أي إذا هم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن دماءهم معصومة، وأصل العصمة هي المنع، أي إن دماءهم ممنوعة ولا يحل للإنسان أن يسفكها أو أن يقربها. وستأتينا إن شاء الله سبحانه وجل وعلا النصوص المحذرة من سفك دماء المسلمين وحرمة دماءهم. وقوله عصم أي منع، وأصل العصمة مأخوذ من العصام وهو الخيط، العصام هو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء كما أفاده الحافظ أبو الفضل في شرحه على البخاري. وهذا فيه دليل على عصمة المؤمن دمه وماله إلا بحق الإسلام، وهو ارتكاب ما يبيح دمه من المحرمات، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزان، السيد الرجل المحصن إذا زنى هذا حده أبدا وهو راجع كما سمعنا مرارا إلى الحكام والصلاة، والنفس بالنفس قصار، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في موضعه. وهنا جاءت قصة تناظر أبي بكر الصديق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مانعي الزكاة. استدل عمر رضي الله عنه بهذا الحديث على أنه لا يحل مقاتلته، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله ونفسه إلا بحقه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حق الله عليه أو من الإسلام الذي أمروا بأدائه. قال فإن الزكاة حق قل مال، والله لو منعوني عقارا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه حق. والقصة مخرجة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره. فأبو بكر رضي الله عنه أدخل في قوله هنا في الحديث إلا بحقه، أدخل فيه من منع الزكاة، لأن الزكاة من حق الإسلام. ولذلك نص العلماء على أن الجماعة إذا امتنعوا من أداء الزكاة فإن الحاكم والسلطان أن يغزوهم وأن يأخذ منهم هذه الزكاة قرع وانتكار. وهذا الحديث الذي سمعنا فيه دلالة الواضح الصريحة على عصمة دم المسلم وأنه حرام وأن حرمته معظمة عند الله سبحانه جل وعلا. قد أخرج ابن ماجه في السنن عن عبد الله بن عمر أنه نظر إلى الكعبة فقال لها ما أعظمك وما أشرفك إلا أن حرمة المسلم أعظم منك، ما أعظمك وما أشرفك إلا أن حرمة المسلم أعظم منك. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يحب دما حراما، فالمؤمن في سعة من أمره وفي راحة وطمأنينة إلا إذا أصاب دم مسلم فإنه قد جنى على نفسه وأوقع نفسه في الوساطة. ولذلك جاء عند البخاري في صحيحه إن من الوساطة التي لا مخرج منها أن يقع الرجل في دم امرئ مسلم، هذه ورطة وقع فيها الإنسان أن يصيب أخاه المسلم أو أن يقع في أخيه المسلم فيخدشه بسيفه أو أن يخدشه بسكينه أو أن يقطر لحمه فيسيل منه دمه، هذه من الوساطة التي يقع فيها المسلم. وفي حديث أبي بكرة في الصحيحين في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في الناس ثم قال: أي بلد هذا؟ قال الراوي: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قال الراوي: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس الشهر الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قال الراوي: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم عرفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال العلماء رحمهم الله: ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه بأعظم ما يكون من المحرمات، وذلك البلد الحرام والشهر الحرام واليوم العظيم. فهذا حديث جليل قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الجامعة وفي وصيته الماكة، خطبته عرفة في حجة وداعه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في المثنى عن عبد الله بن عباس، وقد كان يقول عبد الله بن عباس: إن القاتل من قتل مؤمنا ليس له توبة، ليس له توبة. فلما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن هذا، قالت: أنى تكون له توبة وقد قال الله سبحانه جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الآية. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجيء يوم القيامة المقتول حاملا رأسه بيمينه، حاملا رأسه بيمينه يشحب دما، يسيل دما والعياذ بالله، يشحب دما، آخذا قاتله بشماله، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتله. فالأمر عظيم عند الله سبحانه جل وعلا. قال: فأنى تكون له التوبة. وإن كان جمهور العلماء من السلف والخلف على خلاف ما قاله عبد الله بن عباس، وإنما يتوب الله سبحانه جل وعلا على من تاب، كما في قوله سبحانه جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال العلماء رحمهم الله: إن قاتلا متعمدا إذا تاب إلى الله سبحانه جل وعلا فإن الله يتوب عليه ويعوض المقتول عن ظلامته ويعطيه ما يرضيه عن ظلامته، كما يقول الحافظ أبو الفداي بن كثير في تفسيره. فالأمر جلل والخطب عظيم عند الله سبحانه جل وعلا. ولا يزال المؤمن في سعة من أمره ما لم يخرج دما حراما، ألا فلينتهي أقواما يحملون معهم سيوفا ومدن وحناجر وغير ذلك، يسعون في الطرقات يقطعون أخوانهم إرقا إرقا، يأخذون أموالهم ويكتبون حقوقهم، ألا فلينتهي هؤلاء عن أمثال هذه الأفعال؟ فإن حرمة المؤمن عند الله سبحانه جل وعلا عظيمة وجليلة. وجاء في هذا أخبار جميلة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشار إلى أخيه المسلم بحديدة فعليه لعنة الله والملائكة والنفس أجمعين. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله فيما نقله أبو الفضل بن حجر في الفتح: هذا في من أشار إلى أخيه المسلم بحديدة، فما بالكم بمن اعتدى عليه. إذا كانت الإشارة مجرد الإشارة إلى المسلم بالحديدة تستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فما بالكم بمن اعتدى على مسلم وحمل عليه بسيفه أو بسكينه أو بحنجره أو غير ذلك. فلا شك كما تقدم لنا من قبل أن الأمر جميل عند الله سبحانه جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الذي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالمسلم دمه معصوم عند ربنا سبحانه جل وعلا وفي شرعه، وماله معصوم ممنوع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعرضه ممنوع، لا يحل للإنسان أن يستطيل في عرض أخيه المؤمن. وفي الحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنة: من استطال في عرض المؤمن فالنار النار، أي فالنار فأعد الله له النار والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله سبحانه جل وعلا، وأن يحذر ويحذر من هذا الأمر العظيم الجليل الذي تغافل فيه الناس واستهانوا به، صارت الجمار تسيح في الأرض دون أن ينتبه إليه منتبه أو أن يتفطن إليه متفطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله في الحديث: وحسابهم على الله، هذا يعني أن من أتى بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يحرم دمه وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله سبحانه جل وعلا. فإن كان صادقا أدخله الله الجنة، وإن كان كاذبا فهو في جملة المنافقين في الدرك الأسفل. ونحن أهل الإسلام ليس لنا إلا الظاهر، ما أمرنا بالتفتيش والتنقيب في قلوب العباد حتى يقال إن فلان إنما يأتي الصلاة نفاقا أو رياء، أو إنما يعطي ماله رياء أو غير ذلك. ما أمرنا بالتفتيش والتنقيب في قلوب المؤمنين. أما سمعتم ما تقدم في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاء يحاج بها يوم القيامة. لذلك المؤمن يحفظ الله، والله سبحانه جل وعلا هو الذي يتولى الصراع. فهذه مسألة جميلة عظيمة، ينبغي للمؤمن أن يكف لسانه وأن يكف يده فيها، وأن لا يخوض فيها مع الخائضين، بل الأمر فيها إلى العلماء الراسخين، هم الذين يتكلمون وهم الذين يبينون أمثال هذه المسائل، وليس هذا الأمر راجعا إلى أفراد الناس وعامتهم ودهمهم. قال الله سبحانه جل وعلا في الآية الكريمة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الأمور، أمور الدماء، أمور الأموال والأعراض، أمور عظيمة جليلة المرد فيها إلى العلماء الراسخين في العلم. والعالم قد يترك وقد تعلوه الرغبات، قد يعلوه العرق لعظم في هذه المسائل. فقد جاء عن المفكر العلامة الجليل محمد الأمين الشنقيطي الجكري رحمه الله أنه كان مع سعة علمه وسعة حفظه كان لا يجيب في أمور الدماء، ويقول: لا أتحمل في ذمتي شيء. فإذا ألح عليه السائل قال العلماء كذا وكذا ولا أتحمل في ذمتي شيء. وهكذا الوقت كان العلماء رحمهم الله الراسخين يأخذهم الوقت في أمثال هذه المسائل. فليست هذه المسألة مسألة إنسان يجلس على كرسيه ثم يأتيه سؤال فيجيب به هكذا على جهة الترجل وعلى جهة البجاعة، إنما هي مسائل عظام فيها أنفس تزهر وفيها دماء تفيد وفيها أرواح تذهب وفيها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالأمر إذن مرده من العلماء الراسخين والنبلاء الفاضلين الذين يقدرون المصالح والمفاسد، والذين لا يتعجلون في المسائل، والذين يبنون فتياهم على الدلائل. فالأمر ينبغي أن يتنبه إليه المسلم وألا يكون عجولا فيه. وقد جاء في بعض روايات مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر هذا الحديث تلا بعده قوله سبحانه جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمصير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. قال ابن رجب رحمه الله: أي إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر أن مرجع العباد إليه وأن حسابهم عليه سبحانه جل وعلا. وإلى هنا تم الكلام على هذا الحديث العظيم ومستفاد منه جملة الفوائد. الفائدة الأولى: هذا الحديث يدل على أن المقاتلة لا تستلزم القتل، المقاتلة لا تستلزم القتل، فقد تحل المقاتلة ولا يحل القتل كما بينه الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. المسألة الثانية: دل هذا الحديث على أن المؤمن مأمور بأن يحكم بالضار، والله سبحانه جل وعلا هو الذي يتولى الصراط. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فدل على أنه يحكم بالضار. المسألة أو الفائدة الثالثة التي تستفاد من هذا الحديث: فيه الدلالة على عصمة المؤمن وحرمته، وقد سمعنا شيئا من النصوص الدالة على ذلك. فهذا حديث جليل عظيم، هذه بعض فوائده، ولكم أن تستجمعوا باقيها مما تقدم في الشرح، والله موفق لا رد فعله. نعم. وقال أيضا عن كثير عبد الرحمن بن شخص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مساجدهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن شخص، دوسي يماني، كني بأبي هريرة لأنه وجد هرة برية فأخذها في كم قميصه فكني بذلك، وقيل غير هذا. وأمه هي ميمونة بنت صبح، له معها قصة عظيمة في إسلامها. حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، لم يلحق في كثرته، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم له. وقد روى 5374 حديثا. قدم على النبي صلى الله عليه واله وسلم سنه 7، فلزم النبي صلى الله عليه واله وسلم ملازمه تامه. يقول رضي الله عنه: لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرس الوزي ولا سفك في الأسواق، وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمنا بحديثه. ولأجل هذه الملازمة وهذا الحق تعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحصلت له الإمامة، فكان رأسا في الحديث وفي الفقه وفي القرآن، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير. توفي أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر 57، وقيل 58، فرضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا لحفظه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما هذه شرطية، وهي تفيد العموم، أي كل شيء نهيتكم عنه فانتهوا عنه. وجواب الشرط هو قوله فاجتنبوه، فالنهي هنا يقصد اجتناب كل منهي عنه، لأن المنهي في مقدور العبد، إن هو تركه، والترك أسهل من الفعل. والنهي في اللغة معناه المنع، النهي في اللغة معناه المنع، ومنه يقال للعقل نهيا، يقال للعقل نهية لأنه ينهى عن القبائح. ومنه حديث فليلني منكم أولو الأحلام والنهى، والنهى أي جمع نهية وهو العقل، يعني ليلني منكم أولو العلم والفضل أصحاب العقول الراجحة الصحيحة. والنهي على قسمين في الاصطلاح عند العلماء، النهي على قسمين: نهي تحريم وهو ما يثاب تاركه ويحتم فاعله، وهذا هو الأصل في النهي. الأصل في النهي التحريم، ولا يصرفه عن هذا إلا دليل صحيح. والقسم الثاني من أنواع النهي هو نهي الكراهة، ويقال له أيضا نهي التنزيه. وهذا النهي ضابطه أنه يثاب على تركه، من ترك التكريه ونهي التنزيه أثيب على تركه، فإن هو فعله فلا إثم عليه، فهو ما يؤجر على تركه ولا يأثم على فعله. وهذا لا يحمل عليه النص إلا بدليل يصرف النهي من حقيقته التحريم إلى نهي الكراهة والتنزيه. وهذه العبارة النبوية هنا في قوله ما أمرتكم به أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذه العبارة النبوية كقوله سبحانه جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن هذه الآية عامة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. والواشمة معروفة، والمستوشمة هي التي تشم في المرأة، والمتنمصة هي التي تتصرف في حاجبيها بالنقص وتجعلهما على خطين رقيقين، أي يسمى همسة وتخلو من الحاجبين. والمتفلجات للحسن هي التي تجعل ثلجة بين أسنانها لأجل الحسن، وكان هذا عنده من الحسن. قال عبد الله بن مسعود كما ثبت في الصحيحين: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات للحسن. فجاءت إليه امرأة فقالت: إنه بلغني أنك قلت كيف وكيف، يعني تلعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، إنه بلغني أنك قلت كيف وكيف. قالت: وإني قرأت كتاب الله سبحانه جل وعلا ما بين لوحيه فما وجدت، ما وجدت ما تقول. فقال عبد الله بن مسعود وهو الرجل الثقيل: إنك لو قرأتيه لوجدتيه. أنا قرأتي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه. فقالت المرأة: إني أظن أهلك يفعلون. قالت: هذه فانظري. فذهبت فلم ترى شيئا، فخرجت فقالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله بن مسعود: لو كانت فعلت من ذلك شيئا لم تجامعنا. والمقصود هنا أن Thank you. والمقصود هنا أن النهي واجب الاجتناب، فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب على الناس أهل الإسلام أن يجتنبوا. قال الله سبحانه جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال سبحانه جل وعلا: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوه في امتثال أوامر رسوله وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لما كانت الأوامر كثيرة خلاف المنهيات، وكان الفعل المأمور به قد يشق على الإنسان، قيد ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من عظمة هذه الشريعة السمحة، إذ لا تكليف إلا بمقدور عليه، كما يقول الفقهاء: لا تكليف إلا بمقدور عليه، ولا واجب مع عجز. وهذه من القواعد الفقهية: لا تكليف إلا بمقدور عليه، ولا واجب إلا مع عجز. وهذه قاعدة من قواعد الشرع كما سمعنا. فكل ما يعجز عنه الإنسان عن أدائه لأجل عذر من الأعذار كمرض أو غير ذلك إنه يسقط عنه. وفي حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. فلما عجز عن القيام سقط عنه، ولما عجز عن القعود سقط عنه. رواه البخاري وغيره. وهذا الحديث استفاد منه جماعة من أهل العلم أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بالاستطاعة. ولذلك جاء عن بعض العلماء وفي هذا قول بعضهم: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا في الدين. أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا في الدين، يعني صادقا في نفسه، لأن النهي فيه شيء من الشدة. واختار الإمام ابن رجب رحمه الله أن جنس الأعمال الواجبة أفضل. إذا قيل من أفضل؟ هل هو ترك النهي أم فعل الواجب؟ قال العلامة ابن رجب: إن جنس الأعمال الواجبة أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال الواجبة مقصودة لذاتها، أما المحارم فمطلوب عدمه، ولذلك لا تحتاج إلى نية، يعني لو أن إنسانا ترك محرما دون نية صح تركه، وإن لم يحتم وإن لم يؤجر عليه لأجل فقدان النية. قال رحمه الله: وما جاء في تفضيل ترك المحرمات فمحمول على اجتناب المحرمات وإن قل أفضل من نوافل الطاعات، فإن ذاك فرض وهذا محرم. وعلى أي حال فإن الواجب كما سمعنا مقيد بالاستطاعة، أما النهي لما كان تركا فإنه لم يقيد بالاستطاعة، في مقدور كل أحد أن يتركه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا فيه نهي بالصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم عن كثرة السؤال، لأنه في ذلك الزمن كان الوحي ينزل، فربما سأل الإنسان عن شيء فحرم لأجل سؤاله. ولذلك جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. وقد تقدم لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا ثمة أن ذلك من حرصهم على الخير. وهنا قد يقال: كيف الجمع بين الأحاديث التي جاء فيها سؤال الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على السؤال، وهذا الحديث الذي فيه النهي عن السؤال؟ فالجواب عن ذلك أن السؤال على أقسام، السؤال الذي يسأله الناس على أقسام. السؤال القسم الأول سؤال الجاهل عن فرائض دينه وما لا يسعه جهله في الصلاة والوضوء والصيام ونحوها، فهذا السؤال عنه واجب، يجب على الإنسان أن يسأل عما لا يعلمه من أمور دينه الواجبة في الصلاة والوضوء ونحوها. قال الله سبحانه وجل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا القسم الأول. القسم الثاني سؤال التفقه في الدين ومعرفة أحكامه، هذا فرض كفاية، ليس على كل أحد، ليس واجبا على كل أحد أن يفقه في جميع أمور الدين التي ليست واجبة عليه، بل هذا راجع إلى طائفة منهم من طلاب العلم وغيره. وهذا دل عليه قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فجعل منهم طائفة ولم يلزمهم جميعا بالسؤال والتفقه في الدين. وعلى هذا القسم يحمل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إني أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. والإمام النووي رحمه الله تعالى من القسم الأول كما في شرحه على الأربعين النووية، يعني جعله من قسم السؤال، سؤال الإنسان الجاهل عن أمور دينه وما يلزمه. القسم الثالث السؤال عن الأشياء التي لم يوجبها الله تعالى وعليه ولا على غيره، فيأتي ويسأل عن أشياء لم يوجبها الله سبحانه وتعالى، أو السؤال عن ما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة. يأتي الإنسان يسأل، مثلا يأتي الإنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، هذا ليس مقصودا من السؤال، لا يحتاج إليه. ولذلك أو سؤال على جهة التعنت والاستهزاء، يسأل لأجل أن يتعنت ولأجل أن يستهزئ كما كان يفعله المنافقون. أو سؤال الآيات، يسأل أن ينزل الله سبحانه وتعالى على آية واقتراحها على جهة التعنت كما فعله المشركون وأهل الكتاب. فهذه المسائل التي ذكرنا، السؤال عن أشياء لم يجيبها الله تعالى، أو السؤال على جهة التعنت، أو السؤال عن أشياء لا يحتاج إليها الإنسان ويسوءه جوابها أو غير ذلك، هذه هي التي جاء النهي عنها في هذا الحديث الذي سمعنا. فالخلاصة أن هناك أسئلة جائزة، ويسأل الإنسان عن أمور دينه التي لا يسعه جهلها، أو سؤال الإنسان عن أمور دينه من باب الفقه، هذه جائزة لا حرج فيها. وسؤال الاستهزاء والتعنت والسؤال عن الأشياء التي لا يحتاج إليها، وسؤال الآيات أن ينزل الله سبحانه جل وعلا مائدة أو أن يشق القمر أو غير ذلك، هذا منهي عنه، وعلى هذا يحمل هذا الحديث. وعلى أي حال فلعلنا نرجع ذكرى فوائد الحديث إلى المجلس القادم بحوله، ونجيب عن هذا السؤال وجهة الاستفسار أن الوقت قد ضاق. يقول: قول العلماء بأن أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعاصي فلا يتركها إلا التصديق، وقولهم إن فعل الواجب أفضل من ترك المحرم، ظهر لي أن القول الأول فضل فيه ترك المعاصي على الثاني، أما الثاني فعلى الواجب فكيف الجمع، والثاني فعلى الواجب فكيف الجمع. فذكرنا أن من العلماء من فضل ترك المنهيات أنها أشد، ومنهم من فضل فعل الواجب، والحافظ ابن رجب رحمه الله هو الذي مال إلى تفضيل الواجب على المحرم، وأما غيره من العلماء فقالوا إن النهي أو المناهي، ترك المناهي أفضل من فعل الواجبات لأنها أشد. فهما قولان عند أهل العلم لا تنافي بينهما إن شاء الله سبحانه وجل. المقصود هنا عند التزاحم، إذا تزاحم للإنسان ترك منهي وفعل واجب فإلى أيهما يبادر؟ من العلماء من قال يبادر إلى الواجب لأنه أفضل، ومن العلماء من قال إنه يبادر إلى ترك النهي لأنه أفضل. والمسألة يعني مسألة أفضلية وليست مسألة تحكيمية إلزامية، فلكل وجهة ولكل مضى